بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تقدم معنا الحديث عن مسألة مهمة، وهي ما إذا تنازع اثنان عينا كل منهما يدعي هذه العين. وقلنا إن هذه المسألة لها أحوال، ومن الأحوال الحالة الأولى إذا كانت العين في يد أحدهما دون الآخر، وهذه أيضا الحال لا تخلو من ثلاثة أمور. تقدم معنا الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة، وهي إذا لم يكن لواحد منهما بينة. وقلنا إن الحكم في هذه الحالة أنها يعني تكون للداخل مع يمينه، لمن هي بيده، فتكون العين لمن هي تحت يده مع يمينه. الأمر الثاني أن يكون لأحدهما بينة دون الآخر، هما تنازعاها وهي في يد أحدهما، ولأحدهما بينة دون الآخر، لأحدهما بينة دون الآخر. قد تكون البينة للداخل وقد تكون البينة للخارج، المقصود أن لأحدهما بينة دون الآخر. فالحكم فيها في هذه الصورة في جميع ما سيأتي من أحوال، إذا كانت البينة لأحدهما دون الآخر الحكم واحد في جميع الصور التي ستأتي معنا في هذه المسألة، وهو أن الحكم تكون هذه العين لصاحب البينة، تكون العين لصاحب البينة في جميع الصور في جميع الأحوال، ولا يحلف مع البينة اكتفاء بالبينة عن اليمين لعموم الأدلة السابقة، ومن جملتها البينة على المدعي. الأمر الثالث إذا أقام كل واحد منهما بينة تشهد أن العين ملك له، والعين كما قلنا في بداية الأمر في أصل المسألة في يد أحدهما، لكن أقام كل واحد منهما بينة تشهد بأن العين ملك له. ففي هذه الحالة ورد عن الإمام أحمد رحمه الله روايات. الرواية الأولى وهي الرواية المشهورة تقدم بينة الخارج الذي العين ليست تحت يده، فيقضى له ببينته وتلغى بينة الداخل. لماذا؟ قالوا لأن المدعي في الحقيقة هنا هو الخارج، والمدعى عليه في الحقيقة هو الداخل، والبينة تكون بجانب المدعي لا بجانب المدعى عليه. والأدلة ما تقدم معنا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه، يعني والبينة على المدعي. وحديث الأشعث ابن قيس أيضا شاهداك أو يمينه، شاهداك أي المدعي بينتك أو يمين المدعى عليه. فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنس البينة في جنبة المدعي، فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة. قالوا أيضا تعليل، وتعليل وجيه ودقيق يؤيد وجهة هذه الرواية التي تقضي بأن العين تكون لبينة الخارج، قالوا أن بينة الخارج أكثر إفادة من بينة الداخل في هذه الصورة، لأن بينة الخارج تثبت شيئا لم يكن فوجب تقديمها، بخلاف بينة الداخل فإنها لا تثبت شيئا جديدا، إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد، يعني يد الداخل على هذه العين، فلم تفده. ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة الداخل شهود الداخل، من المحتمل أن يكون مستند بينة الداخل رؤيتهم التصرف ومشاهدة اليد، فأشبهت اليد المفردة التي ليس معها بينة، فتقدم عليها بينة الخارج كما تقدم على اليد المفردة. الرواية الثانية عن أحمد فيها تفصيل، قالوا إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك، إن شهدت بينة الداخل يعني من العين تحت يده بسبب الملك، بسبب تملكي لهذه العين كنتاج أو شراء، أو كانت بينة الداخل أقدم تاريخا، قدمت في هذه الحالة على بينة الخارج. لأنها إذا شهدت بسبب تملك العين فإنها أفادت ما لا تفيده اليد، وترجحت باليد فوجب ترجيحها. وإن لم تشهد بينة الداخل بسبب الملك ولم تكن أقدم تاريخا فحينئذ تقدم بينة الخارج. الرواية الثالثة عن أحمد في هذه المسألة قالوا: تقدم بينة الداخل بكل حال سواء شهدت بسبب الملك أو لم تشهد، وسواء يعني كانت أقدم تاريخا أم لا فيقضى للداخل بها. لماذا تقدم بينة الداخل؟ قالوا: لأن جنبة الداخل أقوى، لأن الظاهر معه وهو كون يده على العين، ويمينه تقدم على يمين الخارج، فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه على غيره، كما لو لم تكن هناك بينة لواحد منهما. وعلى هذا فهنا ثلاث روايات: الرواية الأولى أن بينة الخارج تقدم مطلقا، الرواية الثانية أن بينة الداخل تقدم مطلقا، الرواية الثالثة التفصيل، بمعنى أن بينة الداخل تقدم إذا شهدت بسبب الملك أو كانت أقدم تاريخا، وإلا تقدم بينة الخارج. والذي يظهر الله أعلم الرواية الأولى، وهي أن بينة الخارج تقدم، ولما سبق من الأدلة، والله أعلم. تقدم مطلقا بينة الخارج، يعني من لم تكن العين تحت يده. الحالة الثانية ما سبق هو الحالة الأولى، وهي ما إذا كانت العين في يد أحدهما. الحالة الثانية إذا كانت العين في أيديهما معا، فلا يخلو أيضا من أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول، إذا كانت العين في أيديهما ولم يكن لأحدهما بينة، فكلاهما في حقيقة الأمر داخل، ويصدق على بينته بينة الداخل، لأن العين تحت يديهما جميعا. ففي هذه الحالة إذا لم يكن لأحدهما بينة يتحالفان ويتناصفان العين، لأن يد كل واحد على نصف العين، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، فيمين كل واحد على النصف الذي في يده. إذا كان لأحدهما بينة دون الآخر، العين في يديهما جميعا، ولأحدهما بينة دون الآخر، وقد تقدم معنا أنه متى ما كان لأحدهما بينة دون الآخر ففي جميع الصور تكون لمن له البينة ولا يحتاج إلى يمين مع بينته. الأمر الثالث، إذا كان لكل واحد منهما بينة والعين في يديهما جميعا، ففي هذه الحالة وردت روايتان أيضا عن الإمام أحمد، وهي ما إذا كانت العين في يديهما جميعا وكان لكل واحد منهما بينة. فالرواية الأولى وهي المذهب عند الحنابلة التسوية بين البينتين، أنهما بينتان تساوتا فتعارضتا فتساقطتا، وتقسم العين حينئذ بينهما نصفين. والرواية الثانية قالوا: ننظر إن ذكرت البينتان تاريخا، كل بينة ذكرت تاريخا، فيقدم أسبق البينتين تاريخا، وإلا فحينئذ نقول، يعني إن لم يقدم تاريخا أو تساوتا في التاريخ، فحينئذ إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما نصفين كالرواية الأولى. وذلك لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى بالبعير بينهما نصفين. وهذا الحديث في تصحيحه خلاف بين أهل العلم، منهم العلم من يصححه ومنهم من يقدح فيه ويضعفه وهم الأكثر. قالوا: ولأن بينة الخارج أو الداخل مقدمة، وكل واحد منهما خارج في نصفها وداخل في نصفها الآخر، فقدمت بينته في أحد النصفين. وتوضيح هذا التعليل أن يقال: تقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بينة الداخل، وفيما في يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج، فيستويان على كل واحد من القولين. في هذه الحالة إذا قلنا إن العين تقسم بينهما نصفين، فهل تلزم اليمين كل واحد منهما قبل القسمة أو يقسم بدون يمين لوجود البينة مع كل واحد منهما؟ أيضا هناك روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى لا تلزم اليمين، وذلك لحديث أبي موسى السابق في قصة البعير الذي تدعاه شخصان اثنان، لم يذكر في الحديث بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين أنه حلفهما. الرواية الثانية تلزم اليمين لأن البينتين تساقطتا فتعارضتا فصار كمن لا بينة لهما. وذكر الإنصاف المرداوي في الإنصاف أن هذه الرواية هي المذهب. الحالة الثالثة تقدم معنا الحالة الأولى، وهي ما إذا كانت العين في يد أحدهما، والحالة الثانية إذا كانت العين في أيديهما. الحالة الثالثة إذا لم تكن العين في يد واحد منهما، فهنا حالتان أو أمران. الأمر الأول إما أن تكون في يد شخص ثالث لا ينازع فيها أي لا يدعيها، فتأتي في هذه الحالة الأمور الثلاثة. الأمر الأول إذا لم يكن لأحدهما بينة، العين ليست في يد أحدهما بل في يد ثالث لا يدعيها وليس مع كل المتداعيين بينة، فحينئذ يقرع بينهما، فمن خرجت له قرعة حلف وأخذها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما فيه بينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كريها. ولأنهما تساويا في الدعوة ولا بينة لأحدهما ولا يد لأحدهما على العين، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو اعتق مثلا عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته، فمن المعلوم أنه لا ينفذ إلا الثلث، كيف نميز الثلث من هؤلاء العبيد؟ نميزهم بالقرعة. الأمر الثاني إذا كان لأحدهما بينة، قد تقدم معنا مرارا وتكرارا أنه يحكم لصاحب البينة من غير حاجة إلى يمين في جميع الصور والأحوال. الأمر الثالث إذا كان لكل منهما بينة، يعني لم تكن العين في يد واحد منهما بل في يد شخص ثالث وهو لا يدعيها. الأمر الثالث إذا كان لكل منهما بينة، والحالة هذه، فهنا أيضا ثلاث روايات في المذهب. الرواية الأولى تسقط البينتان ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذها بيمينه، وهذا هو المذهب، لما روى سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدل، شهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال اللهم أنت تقضي بينهم، فقضى للذي خرج له السهم. وهذا واضح في حجية يعني الاستيعام بينهم، وأنها تكون لمن خرجت القرعة في نصيبه. قال ولأن البينتين حجتان وتعارضتا وليس هناك مرجح لأحدهما، لأن العين ليست في يد واحد منهما، ليس هناك مرجح لإحدى البينتين على الأخرى، فحينئذ تسقط البينتان ويصار إلى القرعة. الرواية الثانية أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذها بغير يمين، يعني الفرق بين الرواية الثانية والأولى أن الأولى يقال بالقرعة ويحكم بالعين لمن خرجت القرعة في نصيبه لكن مع اليمين، الرواية الثانية تقول يحكم بالقرعة لمن خرجت في نصيبه لكن مع من غير يمينه، من غير يمينه. ودليلهم الحديث السابق مرسل سعيد المسيب السابق، قالوا فإن ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف من خرجت له القرعة. قالوا ولأن البينة تغني ماذا؟ تغني عن اليمين. الرواية الثالثة قالوا تقسم العين بينهما نصفين، تقسم العين بينهما نصفين ولا يقترعان، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم أن رجلين اختصما في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين. قالوا فكذلك الحال هنا، تقسم العين بينهما نصفين. ولأنهما أيضا تساويا في دعوى العين لكل واحد منهما بينة، ليست العين في يد أحدهما، فلما تساويا في دعوى العين وفي إحضار البينة تساويا في قسمة العين بينهما. طيب الحالة الثانية، يعني الآن نحن نتكلم عن الحالة الثالثة، وهي إذا لم تكن العين في يد واحد منهما، وقلنا إن الأمر الأول ما إذا كانت في يد ثالث وهو لا يدعيها. الأمر الثاني أن تكون في أن لا تكون في يد أحد مطلقا، يعني ليست في يد أحد المتداعيين وليست في يد شخص ثالث، ليست في يد أحد مطلقا. فتأتي فيها الأمور الثلاثة أيضا، إذا لم يكن لأحدهما بينة فعلى قولين يتحالفان ويتناصفانها كما لو كانت بأيديهما، وذلك لاستوائهما في الدعوة وعدم المرجح لأحدهما، لأنه ليست العين في يدهما وأيضا لا بينة لواحد منهما فيتحالفان ويتناصفان. القول الثاني يقرع بينهما كما لو كانت بيد شخص ثالث لا يدعيها. أما إذا كان لأحدهما بينة فقلنا أيضا كما تقدم أنه يحكم لمن كانت له البينة بأن العين له في جميع الصور والأحوال. الاحتمال الثالث أو الأمر الثالث، إذا كان لكل منهما بينة، إذا كان لكل منهما بينة فعلى ما تقدم فيما إذا كانت العين بأيديهما وكان لكل واحد منهما بينة، قلنا هناك تتساقط البينتان وتقسم العين بينهما نصفين. والرواية الثانية أنه إن ذكرت إحدى البينتين تاريخا قدم أسبقهما تاريخا، يعني إن ذكرت البينتان تاريخا فيقدم أسبقهما تاريخا، وإلا حينئذ يعني تتساقط البينتان بتساويهما وتقسم العين بينهما نصفين. ننتقل بعد ذلك إلى الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما يشاهده، الشاهد يخبر عما يشاهده، وقيل لأن الشاهد يخبره أو لأن الشاهد إذا أخبر القاضي فبخبره يجعل الحاكم كالمشاهد للمشهود به. والشهادة تطلق أحيانا وتسمى البينة، تسمى البينة من أجل ماذا؟ لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق فيما اختلف فيه. بل إن لفظ البينة عند الفقهاء العام الأغلب إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الشهادة، وإن كانت البينة كما تقدم معنا أشمل من مجرد ماذا؟ الشهادة، لكن عند الإطلاق تنصرف إلى الشهادة. الشهادة في اصطلاح الفقهاء يقولون هي إخبار الشاهد بما علمه، إخبار الشاهد بما علمه. فقولنا إخبار يعني أنه لا بد أن يكون بتلفظ، لا بد أن يكون بتلفظ. وقولنا بما علمه يعني أنه لا بد أن يكون عن علم يقيني وليس مجرد أوهام أو شكوك أو ظنون كما سيأتي معنا. مقام الشهادة ومنزلتها، قالوا الشهادة حجة شرعية تظهر بها جميع الحقوق، لكن قالوا مقارنة بين الشهادة والإقرار، والإقرار حجة أيضا كما سيأتي معنا، أن الشهادة حجة متعدية بينما الإقرار حجة قاصرة. فالإقرار حجة قاصرة بمعنى أنه حجة في حق المقر على نفسه، لكن ليست حجة، ليس الإقرار حجة في الإقرار على الغير. أما الشهادة فهي حجة متعدية حيث يشهد الإنسان على غيره. مشروعية الشهادة، دل على مشروعية الشهادة يعني الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب الله سبحانه وتعالى أمر بالشهادة في مواضع، ومنها ذلك قول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فها هنا أمر. ثم قال أيضا بعد ذلك وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا أمر آخر. وقال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن السنة حديث الأشعث بن قيس وحديث الحضرمي والكندي وحديث البين على المدعي وغير ذلك من الأحاديث التي تقدمت معنا وفيها دليل على مشروعية الشهادة. وأما الإجماع فالإجماع أيضا منعقد على مشروعية الشهادة ومنعقد أيضا على صحة العمل بالشهادة عند التقاضي. كذلك المعنى يدل على مشروعية الشهادة، فإن الحاجة داعية إلى الشهادة من أجل إثبات العقود والحقوق وذلك لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إلى الشهادة لأنها تثبت الحق في جانب من يدعي الحق له. حكم تحمل الشهادة وأداء الشهادة، حكمهما أي التحمل والأداء واحد في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين، وهو كون التحمل والأداء فرض كفاية بشرط كما تقدم أن تكون هذه الشهادة تحملا وأداء في حقوق الآدميين. أما الشهادة تحملا وأداء في حقوق الله فسيأتي معنا الحديث عن ذلك. ويدل لكون الشهادة فرض كفاية تحملها وأداؤها في حقوق الآدميين قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ففي هذا نهي من الله سبحانه وتعالى للشهداء أن يأبوا الشهادة، ولهذا فإنه يلزم أن يجيب ولا يجوز له أيضا أن يجيب إلى الشهادة ولا يجوز له أن يأبى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات. قالوا والحاجة تدعو إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى ذلك إثبات العقود والحقوق ونحو ذلك، فكان ذلك واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا فالشخص إذا دعي إلى تحمل الشهادة لزمه تحملها، أو إذا تحمل شهادة وأتاه من يستحقها وطلب منه أداء الشهادة التي تحملها فيلزمه كذلك الإجابة وأداء الشهادة، وهذا في العام الأغلب. لكن يستثنى أحوال لا يجب على الإنسان تحمل الشهادة ولا أداؤها، وهو ما إذا كان عليه ضرر في تحمل الشهادة وأدائها، أو كانت شهادته لا تنفع. فإذا كان عليه ضرر في تحمل الشهادة وأدائها لم تلزمه الإجابة، كما قال سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولأنه أيضا لا يلزم أن ينفع غيره بما يضر به نفسه، والأضرار التي يمكن أن تكون مانعة من تحمل الشهادة وأدائها متعددة، فمنها مثلا ما لو كان فيه ضرر عليه بأداء الشهادة وتحملها بترك اكتساب المعيشة له ولأولاده إذا انشغل بأداء الشهادة وتحملها، ومثل ما لو كان المشهود عليه رجلا شريرا وعنده قوة وسلطة فهدده وليس هناك من يحمي الشاهد إذا أدى الشهادة فلا يلزم حينئذ أن يشهد. وأما إن كانت شهادته لا تنفع عند القاضي فلا تجب حينئذ شهادته ولا أداؤها، مثل ما إذا كان فاسقا فإن القاضي لن يحكم بشهادته والمشهود عليه سيقدح في عدالته فلا تنفع شهادته حينئذ ولا يجب عليه الإجابة ولا يعني أداء هذه الشهادة، وذلك لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه وقد يحصل له في نفسه ضرر في ذلك، فما دام أنه مستور فلا ينبغي أن يعرض نفسه لكشف ما ستره الله سبحانه وتعالى عليه. هذا ما تيسر إراده في وقت هذه الحلقة. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء قادم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.